غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا إلا شعثا، يعني الأصل في المحرم أن يكون شعثا، والماء لا يزيل الشعث، لا يزيد المحرم الماء لا يزيد الشعر، الماء لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. يعني يغيص كل واحد منهما، فأيهما يرفع رأسه أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه يقصد به الستر، قاله في الكافي، أو يقصد به الستر قاله في الكافي. وتغطية الوجه من الأنثى، يعني لا يجوز تغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة، إذا حذاها الرجال سدلت الخمار على وجهها، ما تجعل عصابة ولا تجعل، حتى لو لامس الخمار وجهها عند الرجال فلا بأس، لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، يعني تغطية الوجه للمرأة المحرمة. قال لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت المحرمة لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها، خلافا للقاضي. الثالث قصد شم الطيب، يعني لو شمه بلا قصد لا يضر، لكن قصد شم الطيب من محظورات الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب أو ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني يعتبر الزعفران من الطيب، وكذلك الورس، متفق عليه. ولهذا يتحرج بعض المحرمين من شرب القهوة التي فيها زعفران لأنه طيب. وعلى كل حال ليس المراد به التطيب، ومس

أن يفسد بيض الطير، بيض الصيد، لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. وكذلك قتل الجراد، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر، يعني لو ثبت أن الجراد من صيد البحر فصيد البحر حلال. قال اي نعم، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، اي نعم، كأنه يرد على من يقول إن الجراد من صيد البحر. قاله أبو داود، وهو وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، يعني صيد البحر ما فيه جزاء. قال ابن المنذر، قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت، وكذلك يعني القمل ما يقتله لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقة، البراغيث والبعوض وكل مؤذي يقتله المحرم في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، ويقاس عليها كل مؤذي، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح. لو عقد النكاح يعني تزوج أو زوج وهو محرم لا يصح، يكون باطلا، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ورواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني فرق أن رجلا تزوج وهو محرم ففرق بينه وبين امرأته، عقدهما باطل. رواه مالك. والدارقطني قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. وكما قلت وأكرر أن الاسترقاق عينه في الوقت الحاضر غير موجودة، يعني الرقيق غير موجود العين، لكن حكمه باق إلى يوم القيامة، يعني قد يعود. فلو شرى اشترى عاد واشترى إماء للتسري وغيره يعني يجوز يباح. السابع الوطء في الفرج من محظورات الإحرام لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان الله أكبر. قال السابع وهو آخر المحظورات الوطء في الفرج، واستدل بآية الحقيقة ربما أنها يعني ليست في موضعها، قال لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الدليل هنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه شرح الرفث بعد ذلك. قال ابن عباس الرفث الجماع، فيظهر أن هذه يعني زلت قلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، وكذلك دواعي الجماع من المحظورات النظر المباشرة دون الفرج والاستمناء كل هذا من المحظورات. قال والاستمناء يعني إذا باشر لمس باشر استمنى إن لم ينزل لم يفسد حجه. قال لا نعلم فيه خلاف، ارتكب محظور لكن إذا لم ينزل لم يفسد حجه، قال لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي يعني لا يفسد في المباشرة دون فول استمنى، وأما الجماع يفسد. أي نعم، لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج، لأن الوطء في الفرج يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم، يعني ليس في قتل القمل فدية. وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها يتصدق بها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد، لكنه لا ينعقد فيه إذا كان محرما، لا ينكح ولا ينكح. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة يعني حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه يتناثر منه القمل، فقال ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما بلغ، فأرشده إلى حلق رأسه، والفدية فدية أذى. يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة ويطعمها المساكين، أو يصوم 3 أيام، أي نعم، أو يطعم 6 مساكين، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وإذا كان عند أحد يعني استفسار فيما عرضناه فليتفضل. نعم. أي غير المحرم طبعا إذا دخل مكة شجرها عظاهها صيدها يعني حرم مكة كله، أي نعم، لا يختلى خلاها، أي نعم، ولا يعضد شوكها ولا يقتل صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشط طول العمر. منطقة الحرم في المدينة تقاس على، أي نعم، الحرم في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إلا أنه يعني في مسألة الجزاء لا ليس في قتل صيد المدينة جزاء كما في قتل صيد الحرم، بل من يعني وجد وهو يختلي خل المدينة يعني يحش الحشيش النابت أو يقطع الشجر يسلب، يؤخذ ما معه، أي نعم، من آلة ومتاع. أي نعم، في الأشهر الحرم، نعم، 4 أشهر 3 أشهر يعني في الحج ذو القعدة والحج والمحرم، هذه أشهر حرم يعني تعظم المحرمات فيها، تعظم، أي نعم، والمحرمات حرمتها دائمة في الأشهر الحرم وفي غيرها، لكن في الأشهر الحرم يعظم إثمها. وكذلك رجب، رجب الفرد، يقال رجب الفرد لأنه منفرد، أي نعم. لا، مسألة الصيد لا محظورة فيه إذا لم يكن محرما، إذا لم يكن محرما، أي نعم، فيصيد ولو في الأشهر الحرم. نعم، يعني كانت الجاهلية تضع الحرب أوزارها بينهم في الأشهر الحرم، مع الأسف يعني الآن الأشهر الحرم لا يقيم لها بعض الناس وزنا، والله المستعان. نعم يا شيخ. ها؟ نعم، إذا بقي في مكة حتى يحرم بالحج وحج فهو متمتع، عليه الفدية. إن خرج إلى بلده، إن خرج إلى بلده ثم عن له أن يحج مفردا فهو مفرد، لكن إذا لم يخرج إلى بلده وإنما تجول جدة أو المدينة وحج من عامه الذي اعتمر فيه فالأحوط له أن يكون متمتعا. نعم، نعم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. وإليك. ها؟ شمال السودان؟ نعم، السعودية، ما شاء الله. نعم. ها؟ اي اي يعني رحت إلى جدة بدون إحرام. طيب أسألك سؤال، وهو هل يعني لو بغض النظر عن العمرة، ما تريد العمرة، هل ستسافر إلى جدة من أجل معاملتك؟ إذن الذي دفعك للسفر هو معاملتك، صحيح؟ الذي دفعك للسفر هو معاملتك في جدة الأصل. إذا كان الحال كما وصفت فإنك تحرم بعد ما تفرغ من المعاملة من جدة.